الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا إلى مبحث تعارض الأدلة أو التعارض بين الأدلة، يعني بعد أن تكلم في الدرس الماضي على النسخ وأنواعه وأحكامه بشيء من الاختصار، دخل هنا في باب آخر وهو باب التعارض بين الأدلة. وهذا الباب يا إخوة في العادة الأصوليون يذكرونه إذا أنهوا الكلام على الأدلة تماما، لكن هنا ذكره المصنف الجويني رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على مبحثي الكتاب والسنة وما يتعلق بهما أو بعض مباحث الكتاب والسنة، وبقيت في الحقيقة الإجماع مازال، ومازال سيتكلم بعد على السنة والحديث المرسل وغير ذلك، فليته أنهى الكلام على كل الأدلة ثم في الآخر يختم بالتعارض، لأن هذا التعارض يأتي بعد أن فهم طالب العلم كل ما يتعلق ب كل ما يتعلق بالأدلة، ينقدح في ذهنه تعارض، فها هنا تأتي طرق حل الإشكال وحل التعارض. فقال الجويني رحمه الله تعالى، قال: إذا تعارض نطقان، النطق كما مر معنا، النطق المقصود به الكتاب والسنة، أي النص، أي النقل، أي الأثر، هذا المقصود. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، أو أن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. طيب، إذن عندنا القسمة يا إخوة رباعية، إما أن يتعارض دليل عام مع دليل عام، الثاني أن يتعارض دليل خاص مع دليل خاص، والثالث أن يتعارض دليل عام مع دليل خاص، والرابع أن يتعارض دليلان أحدهما عام من وجه، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، وهو الذي يسمى بالعموم الوجهي، أي أن كل واحد فيهم عام من جهة وخاص من جهة، واضح؟ فتكون القسمة عندنا رباعية. وسيتكلم الجويني هنا في هذه الحالات الأربعة ماذا تفعل. فقال رحمه الله، يعني نعلق على كلامه باختصار ثم نفصله، قال: فإن كان عامين، إذن بدأ بالصورة الأولى وهي تعارض نصين عامين، قال: فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، والثاني وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف، إذا لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصي. إذا ماذا نفهم في كلام الجويني هنا؟ أولا الجويني جمع بين الحالتين الأولتين، إذن أو الأوليين، جمع الجويني بين إن كان عامين وإن كان خصين نفس الطريقة في رفع التعارض، ولهذا قال: وكذلك إن كان خصين. إذن الصورة الأولى والثانية الجويني يجمع بينهما في الحكم من جهة رفع التعارض. المرحلة الأولى لرفع التعارض في هذه الحالة هو الجمع، وهذا باتفاق الأصوليين يا إخوة، الأصوليون مجمعون إلى أنه إذا أمكن الجمع لا يصار لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. الحل الثاني قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي أن الصورة الثانية ما هي؟ أنك لم تستطع الجمع بينهما، لا يمكن، فها هنا يصار إلى النسخ، لكن النسخ من شروط النسخ كما مر معنا أن يكون الناسخ متأخرا زمنا وذكرا على المنسوخ، فإذا لم تعلم ذلك، يعني بعض النصوص لا يمكن أن تتحقق أيهما كان أسبق وأيهما تأخر، فها هنا قال الجويني يتوقف. وقول الجويني يتوقف لا يعني أنك تتوقف ولا تفعل شيء، لا، بل معنى الكلام أي يتوقف فيهما حتى يأتي مرجح. وها هنا نصير إلى الترجيح، وعليه فيكون الأمر الأول هو الجمع، الثاني البحث عن إمكانية النسخ، والثالث الترجيح. والترجيح سيأتي الكلام عليه، وهو تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل. الترجيح ستقول سيستقر العمل على الحديث الأول لا على الحديث الثاني للسبب الأول والثاني والثالث وغير ذلك، وسيأتي أمثلة على هذا بإذن الله تعالى. ثم قال الجويني رحمه الله تعالى، قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، كما مر معنا في مباحث التخصيص. والخاص قلنا المخصصات متصلة ومنفصلة، والكلام هنا على المخصصات المنفصلة. واضح؟ يأتي آية في موضع تخصصها آية أخرى في موضع آخر. قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتأتي هذه الآية تخصص الأخرى. ثم قال الجويني، قال: وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هم الاثنين عامين والاثنين خاصين في نفس الوقت، فعام هذا يخصصه خاص الآخر، واضح، وخاص الأول يخصص عام الثاني، وهكذا، وهو ما يسمى بالعموم الوجهي، وسيأتي ضرب مثال عليه بإذن الله تعالى. ثم هذا بالنسبة لإفهامكم كلام الجويني ما الذي يقصد به، ثم نأتي للتفصيل وضرب الأمثلة بإذن الله تعالى. النقطة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها هو أن التعارض يا إخوة ليس في نصوص الشرع حقيقة، إنما هو بحسب نظر المجتهد. ما معنى هذا؟ عندما نتكلم على تعارض دليلين، أي هما تعارضا عند المجتهد أو عند طالب العلم، لا يمكن أن يتعارض نص مع نص مع بقاء ذلك التعارض، لأن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يجدوا فيه ذلك الاختلاف، ولهذا قال جل وعلا: وإن الذين، نعم، قال في الكافرين، قال: لفي شقاق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهم مختلفون لأنهم لم يصدروا عن الحق والكتاب والسنة. وقال جل وعلا: بل هم في أمر مريج، أي مختلط. ولهذا إذا نظرت حولك ستجد أن الحيرة والضياع والتيه إنما هو عند أعداء الحق لا عند أتباع الحق. وإذا وجدت الخلط والتذبذب والاضطراب عند أتباع الحق فاعلم أن الهوى والجهل قد دخل عليهم، وإلا ما لا يمكن أن يدخل هذا الأمر عليهم. فالتعارض هو عند المجتهد، مع علم المجتهد يقينا بأن هذا التعارض هو لقصور علمه، وإلا لا يمكن أن يتعارض نص مع نص، لأن الذي أوحى بالكل هو الله كتابا وسنة. إذن الأمر الأول هو تعارض دليلين عامين، وقلنا لرفع هذا التعارض الأول الجمع. مثال ذلك يا إخوة، إذا نتكلم الآن على تعارض عام وعام، ونحوه تعارض الخاص والخاص، فلا نضرب المثال للخاص ولكن نضرب المثال لهذا العام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واضح، والحديث الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن في الحديث الثاني نهى عن الانتفاع، وفي الأول بيّن جواز الانتفاع به إذا طهر. فقبل أن نقول لا ننظر أي متقدم وأي متأخر وهذا ينسخ هذا أو نقول هذا أقوى سندا لأن الأول في مسلم والثاني في أبي داود فنرجح، نقول لا، لا يصار إلى الترجيح وما قبله النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ها هنا واضح بأن الإهابة واضح أن الجلد لا ينتفع به لكنه إذا دبغ سمي إهابا حينها، وإذا دبغ صار طاهرا، وإذا صار طاهرا جاز الانتفاع به، واضح. وهذا مثال سهل واضح، وإلا الأمثلة في هذا الباب كثيرة. الأمر الثاني يا إخوة أن يتعارض عام وعام. الحالة الثانية ما هي؟ أن يتعارض أول وجه الثاني أن يتعارض عام وعام ولا يمكن لنا الجمع، ونعلم أن أحدهما متأخر فها هنا ننسخ. مثال ذلك آية الصيام، قال جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكان في أول الإسلام المسلم مخير بين أن يصوم وأن يتصدق، واضح. والله جل وعلا يقول وأن تصوموا خير لكم، ثم عفوا نعم وأن يطعم، إما أن تطعم وإما أن تصوم، ولم يكن فرضا لازما حتى نزلت الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله جل وعلا فليصمه فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فيكون هنا أمرا أصوليا، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وهو هكذا في هذا الباب، واضح. وعليه يا إخوة فنقول أن هذه الآية هي متأخرة لأن تلك كانت في أول ما فرض الصيام وهذه جاءت بعدها قطعا، ولا يمكن الجمع بينهما، لأن إما أن نأمر الناس بالصيام أو أن نسمح لهم بالتخير. أما أن نسمح لهم بالتأخير ثم نأمرهم بالصيام هذا لا يمكن الجمع، وإذا لا يمكن الجمع وعلم التاريخ كما في هذه الآية فهنا يصار إلى النسخ. والوجه الثالث هو أن لا يمكن الجمع على أحد الأقوال، ولا يمكن معرفة التاريخ حتى ننسخ، فهنا نتوقف حتى يأتي مرجح. مثال ذلك المثال المشهور الذي تعلمونه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر قال إنما هو بضعة منك، أي قطعة وجزء منك. ففي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس ذكره أن يتوضأ، وهو في الترمذي. والحديث الثاني أيضا في الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال هو بضعة منك، أي أنه شيء منك، وإذا كان منك فلا يضرك، أي لا تتوضأ إذا مسست ذكرك. فها هنا عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، الأول يوجب إعادة الوضوء من مس الذكر، والثاني يجوز لك عدم الوضوء من مس الذكر لأنه قطعة منك. فقال أهل العلم قالوا لا يمكن الجمع بينهما، والثاني قالوا لا نستطيع أن نعلم أيهما متأخر، بخلاف بعض النصوص الأخرى التي يعلم. مثال ذلك مثلة الحجامة للصائم يا إخوة، من ذهب إلى أن الحجامة للصائم لا تفطر، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم متقدم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه احتجم وهو صائم كان في حجة الوداع، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش قليلا صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، فدل على أن ذلك كان متأخر قطعا كما رجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد والاستذكار، وقال ابن عبد البر فدل على أن هذا الحديث الثاني متأخر فينسخ الأول الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم. أما ها هنا في قصة مس الذكر ليس لنا دليل نصي واضح قطعي أو دلالة في النص تدل على أن حديث طلق بن حبيب عفوا حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي في إنما هو بضعة منك متأخر على الحديث الذي قبله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يعيد الوضوء. فقالوا لا نقول بالجمع ولا نقول بالنسخ لعدم معرفة التاريخ فنتوقف. وقلت لكم قولهم نتوقف أي نتوقف حتى يأتي مرجح يرجح بينهما. فقال بعضهم نستطيع أن نرجح الحديث الأول وهو الآمر بإعادة الوضوء من مس الذكر. لماذا؟ قالوا لأن العمل به أحوط، واضح. والثاني أنه أكثر طرقا، وقد صححه من أهل العلم أكثر ممن صحح حديث طلق بن علي الثاني. والثالث أن الحديث الأول ناقل عن البراءة الأصلية وهو مثبت لحكم، والثاني عمل بالبراءة الأصلية وعليه فيقدم الذي أثبت حكما جديدا على الذي فيه براءة أصلية، وغير ذلك من المرجحات التي ذكرها أهل العلم. وعليه فها هنا جاء الترجيح. جاء الترجيح يا إخوة، لو تأملتم الترجيح يكون من جهة السند ويكون من جهة المتن. فمن جهة السند رجحوا بأن طرقه أكثر وأن مصححيه أكثر، ومن جهة المتن قالوا العمل به أحوط وهو ناقل عن البراءة الأصلية وهكذا. فتجد أن المرجح لابد أن ينظر في هذا وهذا، ولهذا أحيانا يقولون هذا حديث في الصحيحين والآخر عند ابن ماجة، والأصل فيما يذكر ابن ماجة أهواء وانفرد به الضعف، وعليه فيقدم حديث الصحيحين وغير ذلك، وغير ذلك من الطرق التي يتفنن فيها العلماء رحمهم الله تعالى حتى يثبت وينفو حكما من الأحكام. وهنا تعلم أن الفقهاء هم من أذكى الناس، واضح، لأن التأمل في النصوص يا إخوة شيء عظيم. حتى ذكروا عن ابن دقيق العين أنه لما انشغل بكتابه الإلمام واستنباط الأحكام حتى يستنبط من الحديث الواحد نحو من 200 فائدة، قالوا أنه انشغل في ذلك الوقت عن النوافل. كان لا يصلي ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو من أذكياء العالم، فقيه شافعي مالكي جمع بين المذهبين وأتقنهما رحمه الله تعالى، وكان انشغل عن النافلة لكثرة الاستنباط. ومع هذا ابن دقيق العيد يا إخوة لما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما رأيت مثله ولا أظن أنه رأى مثل نفسه، أي لذكاء ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع. إذن هذا الأمر مثال، لكن يا إخوة حتى نوضح لكم المسألة علميا، هذا رأي الجمهور بأنهم رجحوا بين الحكمين، لكن القاعدة ما هي يا إخوة؟ إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. وأنا أسألكم هل يمكن الجمع هنا بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك، هل يمكن الجمع بينهما يا إخوة ولا؟ أجيبوا، يمكن ولا لا يمكن؟ مثال على صور الجمع بينهما. جمع ايه اجب نعم هذا وجه. قال بعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بضعة منك، يدل على أنه يجوز لا تتوضأ، وأمره بالوضوء قد يكون أمرا للاستحباب كما مر معنا بأن المستحب مأمور به لا على وجه الإلزام. والوجه الثاني فرقوا فقالوا أن إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة كأنك مثلا تنشف نفسك بالمنشفة ومسست ذكرك بغير قصد فهذا لا إشكال فيه. وقال آخرون نفرق بين من مسه بباطن كفه ومن مسه بظاهر كفه وإلى غير ذلك من الأمور. والأقرب من هذه الأقوال التفريق بين مسه بشهوة ومسه بغير شهوة. وللفائدة ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أنك مسسته بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض، وإنما يستحب في حقك أن تعيد الوضوء، فإذا نزل منك شيء أعدت بالإجماع. إذن هذا فقط تمثيل يا إخوة على هذه المسألة. الأمر الآخر تعارض نصين خاصين، وهذا العمل فيه كالعمل في حديث في العام، يعني الجمع أولا ثم معرفة التاريخ والنسخ ثانيا ثم الترجيح بحسب المرجحات المعروفة. الحالة الثالثة أن يتعارض عام وخاص، وهذا ذكرناه في الخاص، ومثال ذلك قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. واضح؟ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فيبقى حديث قطع السارق على عمومه، ولكن نخصص منه أمرا، وهو أننا نقول ما دون ربع دينار ليس فيه، والدينار عنده من الذهب، ما هو دون ربع دينار لا يقطع فيه، إما يعزر فيه وغير ذلك. الحاكم في التعزير له الحرية أن يعاقب بما يرى فيه مصلحة، ومن القواعد الفقهية أن تصرفات الراعي منوطة بالمصلحة. أما ما زاد على ربع دينار يا إخوة أصبح حقا لله وحدا لا بد أن يقام إذا شهد عليه الشهود أو أقر هو بنفسه وغير ذلك، ولا بد أن يسرقه أيضا من حرز، أي مكان خفي. أما من سرق شيئا ظاهرا أمام الناس وهكذا فهذا يعزر ولا تقطع يده. أما قطع يد السارق تكون إذا سرقت اليد، إذا سرق ما هو أزيد من ربع دينار، ويكون قد سرق من حرز أي من مكان خفي. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني من لطيف ما يذكر ونقوله من باب الاستطراد، أن أبا العلاء المعري يا إخوة، وهو الشاعر المعروف بزندقته صاحب رسالة الغفران، وهو كان رجلا ضريرا لكن كان أعمى البصر أعمى البصيرة، على ما عنده من حسن بيان وقوة وجودة في الشعر، وهو الذي شرح ديوان المتنبي. أبو العلاء المعري يا إخوة قال أبياتا متسخطا فيها على شرع الله، لأن الله جل وعلا حكم بقطع يد السارق إذا سرق ربع دينار، مع العلم أن اليد إذا قطعت ديتها 500 من الإبل، أو 500 من الدنانير، فهمتم؟ فانظر اليد إذا قطعت ديتها عظيمة، لكنها إذا سرقت قطعة صغيرة تقطع ولا قيمة لها. فقال أبو العلاء المعري قال: يد بعشر مئين، ألف، أنا قلت 500 ألف، قال: يد بعشر مئين عسجد أي ذهب، وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فهمتم؟ يعني هو مستغرب أن هذه اليد التي ديتها 1000 دينار كيف تقطع في ربع دينار. فرد عليه إمام المالكية في وقته رحمه الله تعالى في بغداد، وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة رحمه الله تعالى والتلقين وشرح الرسالة وغير ذلك، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهمتم؟ قال: هذه اليد إذا كانت أمينة فإنها عند الله جل وعلا غالية، لكنها إذا خانت وسرقت ولو ربع دينار لا قيمة لها عند الله، فإن الله جل وعلا يأمر بقطعها ولا قيمة لها عنده. إذن جسدك يا إخوة ترفعه بالطاعة، كما أنك تذله وتعذبه وترخصه بالمعصية. ولهذا المرأة إذا كانت بغي والعياذ بالله أرخصت نفسها، وإلا إذا بقيت عفيفة فإن الناس لا يقربونها إلا بمهر وعقد وولي وشهود، وتصبح نفقتها واجبا على زوجها، لكنها لما أرخصت نفسها ووهبت نفسها تركها الله جل وعلا وشأنها للرجال حتى يأخذوا منها ما يريدون والعياذ بالله. الرابع وهو أن يكون تعارض بين دليلين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه والآخر كذلك. ومثال ذلك وهذا مثال دائما يذكره الأصوليون وهو أن الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية في المتوفى عنها زوجها فهي عام فهي خاصة في المتوفى عنها زوجها عامة في الحامل وغير الحامل. طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها. فعندنا هذه الآية الأولى آية البقرة في عدة المتوفى عنها زوجها واضح عامة في كل وفاة عامة في كل النساء خاصة في باب الوفاة. والثانية عامة في الحوامل خاصة في الحوامل عامة في كل النساء المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجها. فها هنا لا يمكن أن نقول الأول عام والثاني خاص، لا، كل واحد فيهم أعم من جهة. فالعمل بهذا كيف يكون؟ نقول بأن الآية الأولى مثلا تأخذها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نقول هذه تخصص بالثانية، أي أنها الحامل تخرج من عموم الأولى، لأن الأولى هي في الحامل وغير الحامل، لكن الحامل تخرج من الآية الأولى. معنى ذلك ما هي؟ أن عدة الحامل يا إخوة ليست أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة الحامل إذا وضعت، فلو مات زوجها اليوم ووضعت من الغد فإنها قد حلت من عدتها، بدليل أن سبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بليال أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، الحديث الصحيحين واضح. فهنا عندنا عموم وخصوص من وجه، واضح الأمر. والآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تبقى في المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجها. والآية الأولى يا إخوة يبقى عمومها وين؟ في أن أي مرأة غير الحامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة، هذا حق الزوج الذي جعله الله جل وعلا لها. إذا وضح لكم هذا يا إخوة فقد فهمتم إذن صور التعارض الأربعة والتدرج في حل ذلك التعارض بدءا بالجمع ثم البحث عن التاريخ والنسخ ثم الترجيح، والمرجحات تكون في الإسناد وتكون في المتن وغير ذلك من الأمور، وبعضها العلم يرجح بقول الجمهور وهذا قد يكون أبعد، لكن طالب العلم أو المقلد يستأنس بقول الجمهور، فإن كان مقلدا فيستأنس بالقول الموجود في مذهبه، في العالم العالم العامل الذي يتبعه، وهذا يأتي معنا بإذن الله تعالى عند الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد في آخر هذا الكتاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.